تدريبات القواعد والمفردات. تدريب 4. وصل السفير الياباني الذي يزور القاهرة حالياً الساعة 4 مساء. قابلت الضيفتان الروسيتان اللتان تزوران لبنان حالياً السفير الروسي. لم تعد وزيرة الخارجية الأمريكية التي تزور فلسطين حالياً بأية مساعدات. أعلن وزير الصحة الفرنسي الذي يزور رواندا هذا الأسبوع أن فرنسا ستساعد البلاد بالأدوية لعلاج مرض الإيدز. ذكر الشرطي الذي أمسك اللص أنه لم يجد الحقيبة معه. أعلن الضابطان اللذان شاهدا اللص أنه لم يمت في السجن. وقف الصحفي الذي يكتب في جريدة المساء مع زملائه وسمع الأخبار الجديدة من الوزير. صرحت مديرة المدرسة بأن وزير التعليم الذي يزور المنطقة سيزور مدرستهم. قالت الطالبات اللاتي أجبن على الأسئلة إن الامتحان سهل. صرح الوزراء الذين حضروا المؤتمر بأن المشكلة صعبة.